السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، إن شاء الله أخوة نبدأ اليوم الأحد الثامن والعشرون شهر ديسمبر لعام 2014 من الميلاد، موافق السادس ربيع من ربيع الأول عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا يعني المفروض نبدأ بالهجري قبل الميلاد. إن شاء الله نبدأ أخوة اليوم أول محاضرة لنا في تعليقاتنا على رسالة عظيمة، أو متن عظيم له متن 40 نووية الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أخوة من نبدأ في درس اليوم، نذكر أولا نبذة مختصرة عن المؤلف. من هو الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ هو أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين النووي. هو أبو زكريا يحيى بن شرف محي الدين النووي رحمه الله تعالى. نعم، كنيته أبو زكريا ولقبه محي الدين. ولد في قرية نوى جنوبية دمشق، إليها ينسب، لذلك يقال النووي. ولد في شهر محرم في عام 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي سنة 676 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولد في قرية نوى جنوبية دمشق، إليها ينسب. ولد في شهر المحرم عام 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي عام 676 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 45 عاما رحمه الله تعالى. بعدين شاء الله. الإمام النووي أخوة مات وهو صغير السن، مات في 45 من عمره، لكنه ترك يعني كما يقال تراث ضخ من العلم، وسبحان الله وضع الله عز وجل لكتبه القبول في الأرض. يعني مثلا من كتبه هذا الكتاب الذي معنا هو 40 نووية، شرح مئات المرات من علماء قديما وحديثا، كذلك كتابه الذي لا يخلو منه بيت مسلم وهو رياض الصالحين، وله شرح على صحيح مسلم، وأيضا إخوة له كتب كثيرة في الفقه وفي غيره. انصرف إلى طلب العلم منذ نعومة أظفاره، وكان هذا بعد عون الله عز وجل بتشجيع من والده له. وكان رحمه الله متميزا بالذكاء والفطنة والحفظ، بالإضافة إلى الجد في طلب العلم، فكان يحضر في اليوم 12 درسا، في اليوم الواحد يحضر 12 درسا في علوم متنوعة. وكان حريصا على وقته، حتى إنه من سنوات لم يضيع ساعة بلا فائدة. وقيل عنه كان لا يصرف ساعة بغير طاعة، لا يصرف ساعة من عمره بغير طاعة لله تبارك وتعالى. وكان رحمه الله زاهدا في الدنيا مقبلا على الآخرة وما يقرب إليها، حتى ذكر غير واحد من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين أن سبب انتشار كتبه إخلاصه لله عز وجل. وكان رحمه الله ذا هيبة ووقار، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قيل عنه كان أوحد زمانه في العلم والورع والعبادة وخشونة العيش. وله مؤلفات كثيرة في فنون متنوعة، من أشهرها كتابه العظيم الكبير المجموع شرح المؤذب، مات قبل أن يكمله، وكذا شرحه على صحيح مسلم وكتاب رياض الصالحين وغيرها كثير. قيل إنه لم يتزوج، وهو رحمه الله مع هذه المكانة الرفيعة في العلم إلا أنه كان يؤول بعض الصفات على غير منهج السلف، يظهر ذلك من كتبه خاصة شرحه للصحيح مسلم، فينبغي التنبيه لذلك عند قراءة كتبه. غفر الله له ورحمه، أسكنه فسيح جناته وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء. هذه نبذة عن المؤلف. نبذة عن الكتاب. هذا الكتاب أخو صغير الحجم ولكنه كبير النفع. كتاب هذا أخو صغير 42 حديث فقط للنبي صلى الله عليه وسلم، جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب له القبول في الأرض. حرص العلماء على شرحه لما احتواه من أصول الدين، وهو عبارة عن 42 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. رسول كما تعلمون أوتي جوامع الكلم، فهو أتى ب 42 حديثا حوت جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الدين بصفة عامة، في العقيدة والفقه وفي غير أصول الدين. ويعرف بالأربعين النووية، وذلك لأن العرب مع أنه 42 حديث، لماذا سمي بالأربعين؟ لأنه هذا يعرف عند العرب أنهم يحذفون الكسر في الأعداد، يحذفون الكسر في الأعداد أو يضيفونه إليها. مثال الحذف 40 النووية معناه 42 حديثا، ومثال الإضافة يقال عن 9 أيام من ذي الحجة صيام العشر من ذي الحجة، مع أنها الصيام 9 أيام فقط. وهذا طبعا عادة العرب أنهم يحذفون الكسور، الكسور في الأرقام 2 3 ويضيفونها 50 70 40. أصل هذا الكتاب إخوة أن الحافظ أبو عمرو بن الصلاح جمع 26 حديثا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عمرو بن الصلاح جمع 26 حديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الإمام النووي رحمه الله تعالى وأضاف عليها 16 حديثا واشتهرت باسمه رحمه الله. ثم جاء الإمام الكبير ابن رجب حنبلي رحمه الله تعالى وأضاف عليها 8 أحاديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فصارت 50 حديثا. ثم شرحها ابن رجب في كتابه الماتع الذي سماه جامع العلوم والحكم. ابن الصلاح جمع 26 حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أضاف عليها النووي رحمه الله كم؟ 16 حديثا، فسميت بالأربعين النووية. زاد عليها حافظ بن رجب 8 أحاديث فأكملها 50 حديثا في كتابه، شرحها في كتابه جامع العلوم والحكم، وهو أفضل شرح جامع العلوم والحكم، أفضل شرح لهذه الأحاديث. سبب تأليف الكتاب. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: وكنت له يوم القيامة شفيعا شهيدا. وفي رواية قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. قال النووي: اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ولكن عمل به عدد كبير من العلماء بهذا الحديث فجمع 40 حديثا. وأول من جمع في ذلك هو عبد الله بن مبارك كما قال النووي، وممن جمع أيضا الإمام الآجري والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عثمان الصابوني والبيهقي. والنووي أخو لم يجمع، وقال في أنه ما جمع الحديث هذه لأجل هذا، إنما هو أراد أن يجمع يعني أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والذي يميز أخو جمع النووي أمرين. الأمر الأول الذي يميز الجمع أمران. الأمر الأول صحة الأحاديث، فقد قال في مقدمته: ثم التزم بهذه الأربعين، قال ألتزمها على هذه الأربعين أو ألزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، معظمها من صحيح البخاري ومسلم، ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم، وإن كان هناك أحاديث في هذا الكتاب لا تخلو من مقال كما سيأتي بيانه بإذن الله تبارك وتعالى. يبلغ إخوة عدد الأحاديث التي في الصحيحين من الأربعين نووية مما ورد في الصحيحين 28 حديثا، من 40 حديث 28 حديث في الصحيحين، أي ما يعادل ثلثي الكتاب. الأمر الثاني إخوة مما يميز جمع الإمام النووي رحمه الله أن هذه الأحاديث ليست في باب واحد، هذه 40 حديث 42 حديث التي جمعها ليست في باب واحد، إنما في أبواب متفرقة في الأحكام والآداب والعقائد. الجامع بينها الذي يجمع كل هذه الأحاديث أنها من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، أنها من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها وأعطيت جوامع الكلم، وأعطيت جوامع الكلم. جوامع الكلم هو التعبير عن الألفاظ الكثيرة بعبارات مختصرة. ولذلك ربما أخوة بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يشمل الدين بكامله، يشمل الدين بكامله، عندما يقول الدين النصيحة، الدين حديث تميم الداري الدين النصيحة، هذا كل قاعدة تدخل في هذه، تدخل تحت هذه الكلمة. إنما الأعمال بالنيات، كل الأعمال تدخل تحت هذا، ليه تدخل تحت هذا الحديث كما سنعلم. قال الزهري كما عند البخاري جوامع الكلم فيما بلغنا أن الله يجمع له من الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. الدين النصيحة كم كلمة؟ كلمة فقط، لكن حوت نما الأعمال بالنيات ثلاث كلمات، لكن جمعت وحوت تحتها أمور كثيرة. خلاص إخوة، ولهذا اعتنى العلماء بهذه الأحاديث فحفظوها وعلقوا عليها وشرحوها، ثم ذكر بعضهم أن لهذا الكتاب أكثر من 100 شرح، أكثر من 100 شرح لهذا الكتاب. الحديث الأول يا إخوة عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. وهذا هو الكتب المصنفة كثيرة، لكن أصح كتاب بعد مصح الكلم، العلماء أجمعت على أن صح كتاب بعد القرآن الكريم وصح البخاري، ثم يتبعه بعد ذلك صحيح مسلم، ثم بعد الكتب السنن، وإن كانت جمعت يعني في البخاري ومسلم ليس في أحاديث ضعيف، لكن أما كتب السنن فيها أحاديث حسنة وفيها أحاديث صحيحة وفيها بعض الأحاديث الضعيفة. هذا الحديث أخوة تخريجه متفق عليه، رواه الإمامان البخاري ومسلم كما ذكر الشيخ. وفي الحديث، وهذا الحديث يا أخوة لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب راوي واحد، لم يروه إلا راوي واحد وهو عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معاني الكلمات إنما أداة حصر يؤتى بها للحصر، بالنيات جمع نية وهي عزم القلب على فعل الشيء، هجرته الهجرة هي الانتقال من دار الشرك من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، دنيا حقيقتها ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة، هذا يسمى دنيا، هذا يسمى الدنيا. هذا الحديث يا إخوة روي عن أبو حفص، أبو حفص هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحفص والأسد، الحفص هو الأسد، وعمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي القرشي، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، ويلقب بالفاروق وفرقانه بين الحق والباطل، وهو أول من سمي بأمير المؤمنين. أبو بكر الصديق أخوة كان خليفة، أبو بكر الصديق أول من لقب بلقب أمير المؤمنين كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولد بعد عام الفيل 13 سنة، بعد عام الفيل ب13 سنة، أصغر من النبي بكم؟ أصغر من الرسول بكم؟ 13 سنة. أبو بكر الصديق أصغر من، خلاص يا أخوة، أسلم بعد 6 من النبوة، بعد 6 سنوات من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 40 رجلا وإحدى عشرة امرأة، بويع بعد الصديق ففتح الفتوح ودون الدواوين وأرخ التاريخ وأخر المقام عن مكانه، ونزل القرآن بموافقته في عدة مواضع، وفي ولي الخلافة 10 سنين، وتوفي في سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. المقام كان ملتصق بالبيت، مقام إبراهيم كان ملتصق بالبيت، فلما رأى أنه يعوق الناس في الطواف خلاص فأخره عن البيت حتى لا يعوق الناس فيه، حتى لا يعوق الناس في الطواف. خلاص مكانته، مكانة هذا الحديث يا أخي، يعتبر هذا الحديث من أعظم الأحاديث النبوية. لماذا؟ دخل لاشتماله على أمر النية، والنية هذه تدخل في جميع العبادات، ما في عبادة تصلح إلا بنية. ولذلك قال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. وقال أيضا إخوتي في الله، قال ابن تيمية: وهذا الحديث من أجمع الكلم الجوامع التي بعث بها صلى الله عليه وآله وسلم، أجمع الأحاديث التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى العلماء بهذا الحديث وصدروه في مصنفاتهم، كما فعل البخاري. البخاري بدأ صحيحه، صحيح الإمام البخاري، بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وغيرهم علماء كثير مثل الإمام النووي، أول ما حديث صدر به هذه الأحاديث وهذا الحديث. قال عبد الرحمن بن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات. وقال أيضا: لو صنفت الأبواب لجعلت حديث عمر في الأعمال بالنية في كل باب، كل باب سيجعل في هذا الحديث. وقد استخرج منه الحافظ العراقي في طرح التثريب 63 فائدة وحكمة، وحكم 63 فائدة وحكم من هذا الحديث فقط. أيضا إخوتي في الله، شرحه ابن حجر في الفتح شرحا وافيا، وكذا ابن رجب رحم الله الجميع. أهمية هذا الحديث، أهمية هذا الحديث، جعل بعض العلماء هذا الحديث نصف الدين، قالوا من هذا الحديث نصف الدين، والنصف الآخر حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقالوا هذان الحديثان هما الدين كله، هما الدين كله، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك لما نقول: أخوة، ما هو شرط قبول الأعمال؟ شرط الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يدل عليه حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومتابعة النبي يدل عليه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني فكأن، وقال بعضهم كأن حديث عمر بن الخطاب إنما اختص بأعمال القلوب، وحديث عائشة اختص بأعمال الجوارح. خلاص إخوة. طيب، وورد عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه، ويدخل في 70 بابا من الفقه. وورد عن الإمام أحمد أنه قال: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم. وقال ابن دقيق العيد: وسبب ذلك أن كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه. كسب العبد قلبه ولسانه وجوارحه، هذا الحديث يتعلق بالقلب بثلث، يعني كسب الإنسان بقلبه ولسانه وجوارحه خلاص، فهو يتعلق بالثلث اللي هو المراد به إليه، المراد به القلب. وقال أبو داود إنه ربع العلم، أبو داود قال بأنه ربع العلم، فمدار العلم على أربعة حديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وصدر البخاري صحيحه بهذا الحديث إشارة إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فيريد بذلك التنبيه إلى تصحيح النية. قال ابن مهدي: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث إنما الأعمال بالنية. موضوع هذا الحديث يا إخوة، يتكلم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن أهم مسائل الدين، ألا وهي مسألة النية. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم أن قبول العمل يتوقف على وجود النية الصالحة، فإذا وجدت كان ثواب العمل على قوتها. ينبغي المسلم أن يخلص العمل لله تبارك وتعالى. سبب هذا الحديث يا أخي، اشتهر أن سبب ورود هذا الحديث أن رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها. روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود: من هاجر لشيء فهو له. لكن الصحيح يا أخوة أن هذا الحديث ليس له علاقة بهذه القصة، هذا الحديث ليس له علاقة بهذه القصة. قال ابن حجر: إسناد هذا صحيح، لكن ليس فيه أن حديث عمر سيق بسبب ذلك، ليس الحديث صحيح، لكن ليس هذا الحديث سببه هذه القصة. قال: ولم أرى في شيء من الطرق ما يفضي أو ما يقتضي ذلك. قال ابن رجب: وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد صحيح، لم نرى ذلك أصلا بإسناد صحيح. وعليه فالقصة على فرض صحتها ليست سببا لورود هذا الحديث. خلاص إخوة، لو سألنا سؤال ما هي أهمية هذا الحديث، قلنا إن بعض العلماء عده نصف الدين، وبعضهم عده ثلث الدين، وبعضهم عده ربع الدين. خلاص إخوة، طيب سبب الحديث قلنا طبعا إخوة أن في قصة مشهورة، وهي قصة مهاجر أم قيس، وهذه القصة كانت صحيحة لكنها ليست سببا في ورود هذا الحديث. هذا الحديث يا إخوة، نبدأ في شرحه. هذا الحديث يا إخوة على شطرين، الشطر الأول قاعدة، والشطر الثاني مثال، يعني الحديث كله قام على قاعدة ومثال لهذه القاعدة. القاعدة: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والمثال: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى أصل الحديث قاعدة، ويقال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومثال وما بعد ذلك. العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هما جملتان بمعنى واحد أم مختلفتان؟ إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، هل هما جملة واحدة نفس المعنى ولا مختلفين؟ والراجح، خلاص أخوة، أن الأولى غير الثانية. الأولى ما هي؟ إنما الأعمال بالنيات، ها هذا هو طبعا يبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب أن كل عمل لا بد فيه من نية. إنما الأعمال بالنيات، أن كل عمل لا بد فيه من نية. خلاص يا إخوة، فلا بد الإنسان لما يعمل عمل يكون هذا العمل فيه نية. طيب، ولذلك إخوة لما نقول طالما الإنسان عاقل مختار ما في عمل يقوم به إلا وهو بنية، وهو بنية. الذي يعمل عمل ليس فيه نية هو المجنون، الذي يعمل عملا لا نية فيه هو المجنون. خلاص إخوة، ولذلك لو قلت لعاقل اعمل عمل بدون نية ما يقدر. كيف عمل بدون نية؟ أنت عندما تخرج من البيت لماذا خرجت؟ تقول الله الأجل خارج كده، هذه نية للمسجد، هذه نية خارج للسوق، هذه نية. هذا إخوة لابد ما في عمل يقوم الناس إلا بنية. طيب هذه الأولى. طيب والثانية؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. الأولى سبب والثانية نتيجة، نتيجة هذا العمل. يبقى إذا نويت العمل لله والدار الآخرة حصل لك ذلك، وإذا نويت الدنيا فليس لك إلا ما نويت. يبقى قوله إنما الأعمال بالنيات هذا سبب، وإنما لكل امرئ ما نوى هذه النتيجة، هذه هي النتيجة. بل في الأولى أنك لا تقوم بعمل إلا بنية، والثانية ما نتيجة هذه النية؟ إما أن تكون لله والدار الآخرة، وإما أن تكون للدنيا. خلاص يا إخوة. طيب، وهذا إخوة يبين لك مسألة مهمة، ألا وهو يعني أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلب، بتفاضل النيات. ولذلك لابد الإنسان إخوة يهتم بمسألة الإخلاص. إخلاص يخلص العمل. أنت صليت الصلاة، كل امرئ ما نوى، هل نويت الصلاة للناس ولا لله، ولا لله وللناس؟ هل قصدت بعملك هذا وجه الله عز وجل، ولا قصدت به مراءة الناس؟ هذا هو الأمر لابد أن يراعي فيه. ولذلك أذكر لكم بعضا من أقوال السلف في الإخلاص. قال بعض السلف: المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. من منا أخوة يتمنى أحد أن يطلع على سيئاته؟ لا أحد. فهم يكتمون حسناتهم كما يكتم الإنسان سيئاته. أنت عندما تفعل سيئة لا تحب أن يراك أحد ولا يطلع أحد على هذه السيئة. كذلك الحسن عندما يعمل حسنة لا يحاول أن يظهر هذه الحسنة، بل يكتمها كما يكتم السيئة. قال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص. شق شيء على النفس الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. نفس إخوة لها نصيب لما يكون في رياء ولا في مدح للناس، أما الإخلاص فهذا أشق شيء على النفس. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. يعني كل ما يحاول يزيل الرياء يأتي في صورة أخرى، يحاول يزيله يأتي بصورة أخرى. وقال الربيع بن خثيم: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل. زائد كل ما لا يراد به وجه الله من عمل ما له قيمة ولا له فائدة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. وقال أبو سليمان الضراني: إذا أخلص العبد انقطعت عنه الوساوس والرياء. قطع عنه الوساوس لما يخلص وينقطع عنه الرياء. وقال نعيم بن حماد: ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة. وقال يحيى بن أبي كثير: تعلم النية فإنها أبلغ من العمل. تعلم النية إنها أبلغ من العمل. وقال يوسف بن أصباط: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. خلص النية، لأن لو ركعتين وأنت خلصت لله يرفعك الله عز وجل بها الدرجات. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه تزن صحف من السيئات تطيش بهم. أيضا أخوة، قال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما أخلص لله تبارك وتعالى، قال: إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه. هذا قوله خلاص. وقال ابن القيم العمل بغير إخلاص ولا اقتداء، عمل بغير إخلاص لله ولا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه، يثقله ولا ينفعه، تعمل أعمال لا فيها إخلاص إنما فيها رياء وليس فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يحمل كأن يحمل جراب فيه رمل ما ينفعه، مسافر يحمل معه رمل ماذا يستفيد به؟ ولا شيء. وكذلك رجل يعمل أعمال لكن خاليا من الرياء أو خاليا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمله مردود، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب نذكر إخوة نماذج من إخلاص السلف. ربيع إخوة ما رؤي متطوعا في مسجده قط إلا مرة واحدة، ما كان يصلي التطوع في المسجد يخاف من الرياء، يخاف من الرياء. وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة صلاة الصبح يعني أظهر النشاط لأصحابه، يحدثهم ويظهر لهم النشاط فيحدثهم ويكثر إليهم، ولعله إنما بات قائما على أطرافه، كل ذلك ليخفي عنهم العمل. ما يصلي الفجر يظهر لهم النشاط كأنه نام الليل كله، ما يظهر لهم أنه أتى متعبا، ما الذي جاء تصلي بس قيام الليل، تصلي قيام الليل، ها أنت صائم النهاردة عشان خاطر إيه النهاردة الاثنين أو الخميس أو. طيب وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه، صلي ما يدخل عليه أحد ينام خلاص. كيف يخفون العمل ويخلصون لله تبارك وتعالى؟ أما الآن لو لو لو لو لو كان على فراشه يقوم يصلي حتى يراه الناس. حسان بن أبي سنان تقول عنه زوجته اسمعك كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. شوف كده أولادك في البيت لما تقول لهم خلاص خذ نفسه خرج، نعم سلني خرج من جوارها وقام يصلي، بس هو لابد يكون يظهر لها أنه نام حتى تنام، ولا شاء الله طبعا نام أنت وأنا أصلي قيام الليل سأقوم لله تبارك وتعالى. رحمنا ربنا الله. قال أبو حمزة كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول إن صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل، صدقة السر تطفئ غضب الرب. وعن محمد بن إسحاق قال كان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، أكل بيتهم من أين، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون بهم في الليل، ما عرف أخوه إلا بعد موته، ما عرف أنه كان يتصدق إلا بعد ما مات، يضع الطعام أمام البيت وينصرف، فهم كانوا يأتيهم أحد بالطعام ما فقدوا إلا بعد ما مات. وأقام عبد بن قيس 20 سنة صائما ما يعلم به أحد، 20 سنة يصوم ما علم به أحد. قال ابن الجوزي كان إبراهيم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل داخل غطاه، يقرأ في المصحف فلما يدخل على داخل يغطي المصحف بثوب ولا شيء حتى ما يعرف ما يرى أحد المصحف الذي معه. وقال محمد بن واسع إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته لا تعلم به، قال الشافعي وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم، يعني يقصد علمه، على ألا ينسب إلي منه حرف، يتمنى كل الناس يتعلموا علمه لكن ما ينسب إليه، لا يقال الشافعي قال كذا، هذا كله طلبا في الإخلاص. خلاص يا إخوة، بقي لنا جزء آخر في الحديث، ألا هو الهجرة. إن شاء الله نتحدث عن الهجرة وتعريفها وكيف وقعت الهجرة في الإسلام، وقعت على أنواع، ثم نتحدث عن التحذير من فتنة الدنيا وفتنة النساء، ثم نذكر بعضا من الفوائد التربوية من هذا الحديث. وإن شاء الله كما قلنا الدروس هتكون يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء بعد العصر بإذن الله تعالى، بإذن الله تبارك وتعالى، إلى أن ننتهي إن شاء الله من هذا الكتاب. جعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.